نوريهم نعيد من جديد ها؟ طيب ايه أسرك ها؟ شوف الجيش المسلمين هنا وجيش المشركين هنا والقبلة ليست موازية العدو هنا القبلة درس اليوم هنا عسفان وجيش المسلمين هنا والعدو اللي هذا بين المسلمين وبين القبلة فهنا غير القبلة درس أمس وهنا العدو بين المسلمين وبين القبلة نعم يلا عطنا اللي نعم يا حمزة احنا الحين سجلنا لكم كيف الوصف اذا كان العدو في غزوة امس اللي في الحناكية تقريبا قبل الحناكية العدو الى في غير القبلة لان وجوه المسلمين شرق والعدو وجوههم غرب والقبلة جنوب اما درس اليوم قصة جابر وجوه المسلمين جنوب جهة القبلة والمشركين في النص بينه وبين القبلة وإن شاء الله سترون هذا في الرسم التوضيحي لها طيب حمزة نعم حمزة نعم حمزة عدنان يلا أعطني مثال أعطني فائدة في قصة جابر في حديث جابر فاضين إلى الصف الأول حتى في القتال إذ اهتموا بكامل ركعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم تابعوا النبي صلى الله عليه في كل الصلاة صحيح نعم يا أنس القحطاني نعم يا الشيخ أبو عبد القادر نعم أبو عبد القادر عطنا يعني قصدك إن كثرة الصوف ترهب العدو كذا؟ إيه نعم صحيح. صحيح. ها عبد الغفور حميس. نعم يا شيخ في الحديث تردد على المتواكلين والذين لا يقدمون الأسباب إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم عبادة والتي هي ذروة سلام الإسلام. مع أعظم عبادة وهي صلاة وقد قدموا الأسباب في الدفاع عن أنفسهم صحيح وعدم الوقيعة في مكيدة طيب صح تمام صحيح طيب ياسر عطنا في بيان فضل الجماعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جماعات جماعة مسلم جماعة أخرى طيب يا طيب محمد إبراهيم كيف لا يحضر طيب